بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر والأخير إن شاء الله تعالى من مجالسنا في التعليق على عظة الناشئين للغلاييني رحمه الله تعالى. يقول في المقالة التاسعة بعد الثلاثين: التجويد. المراد بالتجويد هنا التحسين والإتقان، التحسين والإتقان. تجويد العمل مع الإبطاء به خير من الإسراع فيه مع إرادته، مع إردائه. تجويد العمل مع الإبطاء به خير من الإسراع فيه مع إردائه، أي مع جعله رديئا، مع جعله رديئا. يقول: ولأن تمشي كل يوم ساعة. هو هنا ماذا يفعل؟ يتكلم، يعني كل ما سيأتي به من الصور يدور بك حول النوعية، يدور بك حول النوعية، وأن المهم هو النوعية والنتيجة. نعم. يقول: لماذا؟ لأنه يتكلم المقال بعنوان التجويد، يعني يريد منك الجودة أو الجودة، يقال الجودة أو الجودة. نعم. يقول: تجويد العمل مع الإبطاء به خير من الإسراع فيه مع إردائه. ولأن تمشي كل يوم ساعة وتستريح سائر اليوم حتى تصل إلى المقصد في راحة، إلى المقصد حتى تصل إلى المقصد في راحة. المقصد هنا اسمه مكان، اسمه مكان، المراد هنا المكان، المكان الذي يقصد إليه. المقصد على وزن مفعل هو اسم المكان. حتى تصل إلى المقصد في راحة خير من أن تسير النهار كله حتى تبلغ ما أنت تقصد له في مشقة وعناء. وعملك كل يوم ساعات معدودة، وعملك كل يوم ساعات معدودة مع إتقان صنعك أولى من أن تجهد نفسك اليوم كله حتى تمل، فإن الملل داعية الإساءة في العمل وسبب الانقطاع عنه. فإن الملل داعية الإساءة في العمل وسبب الانقطاع عنه. وهذا مفهوم مهم جدا. يقول: وعملك كل يوم ساعات معدودة مع إتقان صنعك أولى، مع إتقان صنعك أولى من أن تجهد نفسك اليوم كله حتى تمل. لماذا؟ يعلل، يقول: فإن الملل داعية الإساءة في العمل وسبب الانقطاع عنه. نعم. وفيه معنى الحديث: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، لأننا سنمر عليه. يقول: العبادة، يضرب مثالا أيضا، العبادة شيء جميل تصبو إليه نفوس المؤمنين. تصبو كما قال هنا أي تميل إليه، تصبو كما قال أبو ذؤيب الهذلي في أول بيت من قصيدته الجيمية: صبا صبوة بل لج وهو لجوج، وزالت لها بالأنعامين حدوج. نعم. يقول: ومع هذا فالانقطاع إليها، أي مع كون العبادة، مع كون العبادة شيئا جميلا تصبو إليه نفوس المؤمنين، ومع هذا فالانقطاع إليها وتفريغ النفس لإقامتها، لإقامة شعائرها، أمر ذمه الشرع. لماذا؟ يقول: لما في الإكثار منها من إردائها، لأنها ستكون رديئة بعد ذلك. نعم. هنا نعم، أولى من أن تجهز نفسك. نعم نعم نعم، أولى من أن تجهد نفسك اليوم كله حتى تمل. يقول: ومع هذا فالانقطاع إليها وتفريغ النفس لإقامة شعائرها أمر ذمه الشرع، لما في الإكثار منها من إردائها وإهمال تجويدها حتى تكون نهاية الأمر السآمة منها، حتى تكون نهاية الأمر السآمة منها. وقد ورد في الحديث: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأدي كل ذي حق حقه. رأينا كثيرا من الناس يعملون كثيرا في وقت قليل، حتى إذا آل وقت استثمار العمل يعني جني الثمار لم يوافق حساب الحقل حساب البيضة. هذا مثل، هذا مثل. الحقل يقول هو الزرع وهو أخضر، هذا يقال فيه الحقل الزرع وهو أخضر، ويقال كذلك في الأرض الطيبة التي تصلح للزرع، والبيضة هو الموضع الذي يدس فيه الحب الذي يعني يفصل فيه عن قشرته وكذا ليأخذ هكذا خالصا. يقول: والعبارة مثل للعامة، يقال لما توافق، نعم يقال لما توافق مقدماته نتائجه، أو لما توافق مقدماته نتائجه. يعني وافق، الأصل في المثال ليس المنفي، الأصل يعني وافق الحقل البيضر، وافق الحقل البيضر. نعم. يقول: لم يوافق حساب الحقل حساب البيضر، وما ذلك إلا لأن الناس لا يختارون من العمل إلا ما كان جيدا متقنا. يعني هو ماذا فعل؟ عمل كثيرا جدا ولم يصبر على عمله، لم يجوده، عمل كثيرا جدا في وقت قليل، ولكن الثمرة بعد ذلك ليست مرجوة، الثمرة بعد ذلك غير مرجوة. لماذا؟ يقول: وما ذلك إلا لأن الناس لا يختارون من العمل إلا ما كان جيدا متقنا، فيبذلون في سبيله ما يليق به من الثمن. وإن أخذوا الرديء فلا ينفحون صاحبه، يعني لا يصونه نفحة في المقابل، يعني فلا ينفحون صاحبه إلا بالنزر اليسير الذي يساويه، إلا بالنزر اليسير الذي يساويه. النزر اليسير بالزاي هي في معنى النزر اليسير بالذال، يعني القليل النادر، القليل جدا، وفي نفس المعنى، في نفس المعنى. نعم. يقول: ورأينا بعض الناس يعملون، هذا على العكس، على العكس. ورأينا بعض الناس يعملون العمل القليل في متسع من الوقت، يعني يجودون ليزيدوا في إتقانه، يعني كما يقول المصريون بيشتغل على مهله أو بيشتغل بمزاجه، إن بيعمل بيدي الشغل حقه، وبيقال فيها برضه بالعامية، يقال فيها بالعامية أخذ وقته، أخذ وقته، أخذ وقته في العمل، أخذ حقه، نضج، اتعمل على نار هادية، على هدوء. هذه كلها تعابير عامة تستعمل. ورأينا بعض الناس يعملون العمل القليل في متسع من الوقت ليزيدوا في إتقانه، ومتى دنت ساعة النتيجة قطفوا من أشجار صنعهم ثمرات كثيرة يانعة. يانعة أي الطيبة الناضجة، الطيبة الناضجة. قال الحجاج في خطبته لأهل الكوفة: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، إني أرى رؤوسا قد أينعت قد أثمرت وحان قطافها. حان قطافها يعني نعم، حان قطافها يعني هي الآن لابد أن تجمع، وما أن أنتهي من خطبتي هذه إلا وقمت بجمعها، كما قال: وإني لصاحبها. كان فصيحا، عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق، جراء ما صنع بعباد الله تعالى وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبأمهاتنا، عليه من الله ما يستحق. يقول: قطفوا من أشجار صنعهم ثمرات كثيرة يانعة، وما هي إلا ثمرات التحسين والتجويد. التجويد ضروري لحياة الأعمال، وضربة لازب لمن أراد التوفيق فيها، أي ضربة ضرورية لا بد أن يأخذها، لا بد أن تكون موجودة، لا بد منها. وأذكر في ذلك بيتا من قصيدة النابغة الذبياني، ذلك الشاعر الجاهلي له قصيدة جاهلية أولها: تليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآجب. ها فيها بيت يمدح فيه قوما ففيها بيت يقول فيه ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ويريد أن يمدحهم بماذا؟ بأنهم يعلمون تقلب الأمور، أن الخير لا يدوم وأن الشر لا يدوم. فماذا قال؟ قال ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازبي. ولا يحسبون الخير لا شر بعده، يعني إذا كانوا في الخير لا ينامون عن الشر الذي يأتي بعده، وإذا كانوا في الشر لا يحسبونه أو لا يحسبونه ضربة لازم، يعني لا يحسبونه أمرا مقضيا عليهم لازم لابد أن يظلوا فيه، لا، يعلمون أن الخير سيأتي وأن الشر ليس شيئا مضروبا عليهم لابد منه. هذا هو ضربة لازم، ضربة لابد أن تكون معك، لابد أن تأخذها، لابد من وقوعها، من وجودها. نعم، شيء ثابت. يعني يقول التجويد ضروري لحياة الأعمال، وضربة لازم يعني أمر ضروري، أمر مفروغ منه، سيقع وسيقع، لابد أن يكون موجودا، لا نقاش فيه ولا تفاوض، لمن أراد التوفيق فيها، يعني في حياة الأعمال أو في الأعمال، إما في حياة الأعمال وإما أن تعيد الضمير على المضاف وإما أن تعيده على المضاف إليه. نعم، يعني إما أن يكون المعنى وضربة لازم لمن أراد التوفيق في الحياة في حياة الأعمال، أو ضربة لازم لمن أراد التوفيق في هذه الأعمال التي تحيا حياتها. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى لما نرتقي درجة ونفسر النصوص ونعرف، سيكون من العزائم ومن المهمات إرجاع الضمائر على أي شيء تعود هذه الضمائر. سنجد في كثير من المواضع نجد أننا نقول هذا يعود إلى المضاف، ويجوز أن يعود إلى المضاف إليه، ويجوز أن يعود إلى كذا، وبعد ذلك اختيارك قطعة من عقلك، حينما تختار سأقف وأنظر وأتأمل، حينما اخترت أنت عود الضمير على كذا، فالمعنى الذي تخيلته أنت كذا، وأنت أو أنت حينما اخترت الضمير على كذا، اخترت عود الضمير على كذا، فأنت فهمت المعنى على أنه كذا، فهمته على أنه كذا، فهذا ينبئ عن عقلك، ينبئ عن عقلك وعن كيف تفكر وعن حسك وعن ذوقك. نعم، وقد ورد في الحديث كتب الله الإحسان في كل شيء، والإحسان معناه الإتقان والتجويد، فمن أحسن في عمله وجوده فأتقن تجويده وجنى من وراء إتقانه ما لا يعرفه إلا المحسنون في أعمالهم، ومن أساء فيه كانت عاقبته الحرمان والندم، وما الأعمال إلا كالبساتين، فكما أن البستان الذي يجوده البستاني ويخدمه خدمة صادقة يؤتي أكله جنيا، نعم يؤتي أكله جنيا، يعني يؤتي يعني كما يقول هنا غضا طريا، غضا طريا، نعم يؤتي أكله جنيا، فكذلك سائر الأعمال. كلمة سائر هنا مهم، كلمة سائر هنا بمعنى بمعنى ماذا؟ بمعنى باقي. أنا أكلمك أنت وأنت، وأقصد سائر، الناس يستعملون كلمة سائر بمعنى كل، لا، سائر بمعنى باقي، بمعنى باقي. تقول مثلا إيه؟ تقول مثلا إيه؟ أنا كلمت فلانا وطلبت منه كذا، وكذلك سائر الطلاب مطلوب منهم كذا، هذا البحث مطلوب من فلان وفلان، وكذلك من سائر الطلاب، يعني من باقي الطلاب ما عدا فلان وفلان. لا تستعمل بمعنى، لا تستعمل بمعنى كل، أمرت سائر الطلاب بفعل كذا، لا، ليس أمرت سائر الطلاب، أمرت كل الطلاب، جميع الطلاب، لكن سائر، كلمة سائر تستعملها بعد أن تكون قد خصصت أفرادا من هذا المجموع، ثم تأتي بمعنى باقي أي ما تبقى من هذا الجنس الذي خصصت منه كذا وكذا. فلذلك هنا استعملها بعد أن تكلم على عمل البستان، فعمل البستان هو جزء من الأعمال، فيقول لك هنا فكذلك سائر الأعمال أي فكذلك باقي الأعمال أي ما تبقى بعد خدمة البستان. نعم. يقول ليست العجلة في العمل سبب التوفيق فيه، ليست العجلة في العمل سبب التوفيق فيه، فرب عجلة أعقبت ريثا، فرب عجلة أعقبت ريثا يعني بطئا، وأورثت ندامة. كله سبحان الله داخل في الحديث داخل في الحديث المنبت، حديث المنبت، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي أراد أن يسبق القافلة، فماذا فعل؟ انبت منها، انقطع منها، أسرع بناقته جدا، فجرى سريعا جدا، فجرى وجرى وجرى وجرى، ثم تعبت ناقته، تعبت ناقته، فماذا حدث؟ لم يصل، لم يقطع الأرض، لم يصل، ثم تعبت ناقته ولم تقوم بعد ذلك به حتى تمشي المشي العادية مع القبيلة. فلهذا المنبت لا أرضا قطع، يعني لم يصل إلى المكان الذي يريده، ولا ظهرا أبقى، يعني ولم يحافظ على ناقته التي توصله حتى لو كان السير ببطء. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الظهر يعني المطية، يعني الناقة التي يسافر عليها. المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يقول وإنما التروي في تجويده هو الداعي إلى النجاح فيه. وقد ورد في الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، أوغل يعني أدخل فيه برفق، ولا تبغض لنفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا هو، ستسرع في العبادة جدا جدا جدا، تسرع تسرع تسرع تسرع، لن تصل إلى هذه المرتبة التي تريدها من الولاية ومن القرب من الله سبحانه وتعالى، لن تفعل بكثرة العبادة بهذه الطريقة، لأن العمل سينقطع دون أن تصل. ولا ظهرا أبقى، وظهرك هنا الذي هو نفسك لن تقوى بعد ذلك، لن تبقى ولن تقوى على أن توصلك، خلاص مللت. ولهذا فالذي يبالغ في شيء ينتقي إذا انتكس عنه، إذا انقلب عليه، فإنه يرجع إلى ضد أو إلى أكثر مما كان عليه في الأول، لا يرجع عاديا. كما نسمع قصصا كثيرة جدا ورأيناها كذلك، الطالب أو الشخص العادي أراد أن يتدين، فماذا فعل؟ فدخل بشدة لا برزق، تحمس جدا وفعل ورفع عقيرته يعني صوته وكذا، وقال لابد والجهاد في سبيل الله، ولا بد أن نفعل، ويتحرك بالدعوة وكذا، ولا يتحرك بحرص، ولا يتحرك، لا يعمل على قدر نفسه، لا ينظر إلى قدر نفسه وقوة تحمله للمسؤولية وللعواقب، فيؤذى من الأجهزة الغاشمة، يؤذى، يشد مرة واحدة فقط، هو صغير يعني شاب مراهق وكذا، يشد مرة واحدة، فإذا خرج، إذا قدر له أن يخرج وخرج ووقعت له انتكاسة، ونراه في هذه الانتكاسة أسوأ مما كان عليه قبل أن يدخل في الدين بهذه الطريقة، نراه أسوأ. لماذا؟ لأنه يريد أن يتبرأ من هذا الذي كان فيه، وقع عنده رد فعل عنيف، وقع عليه رد فعل عنيف، نعم، انتكاسة شديدة، وقع له انقلاب نفسي شديد جدا. ربما كان في الأول يصلي صلاة يعني يقصر فيها، فالنتيجة أنه يترك الصلاة. ولهذا كل شيء لابد أن يؤخذ بتخطيط، ولابد أن يؤخذ بحكمة، لابد أن يؤخذ بحكمة وبتخطيط. والكنز في هذا، الكنز الكبير في هذا، أن يعرف المرء قدر نفسه، إلى أي مرحلة يتحمل، هذا هو إلى أي مرحلة يتحمل. في القيادة مثلا العاقل هو من يدرك أنه لا يصلح للقيادة. لماذا؟ لأن القيادة ستجعله مسؤولا عن كل من يقودهم إذا وقع له هو شخصيا مكروها مثلا. فإذا رأى نفسه عصبيا ممن يستفز بالكلام مثلا، إذا رأى نفسه عصبيا يستفز بالكلام فيقول أنا لا أصلح للقيادة. لماذا؟ لأنني إذا استفزت بالكلام ربما أتحدى من يستفزني وأسقط كل من ورائي. هكذا نحن، نعم نحن نفعل، نحن جماعة تدعو إلى الله، نحن كذا، افعل ما بدا لك. أوقعهم جميعا. إنما القائد لابد أن يكون رابط الجأش حكيما هادئا. لو قطع إربا إربا يصدر، ولو استطاع أن يقلل الضرر مقدار يعني مقدار جرام واحد يقلله، أو استطاع أن يقلله مقدار ذرة يقلله، لو استطاع أن يقلله مقدار ذرة قلله. نعم. قال: فاحذروا أيها النابتون الإسراع في العمل من غير تجويد، فالإسراع قبل التروي داعية الخيبة وسبب الإخفاق يعني الفشل، والتأني مع التحسين سبب التوفيق. وإن الناس كما قال الفيلسوف لا يسألون عن سرعة العمل وإنما يسألون عن جودته أو عن جودته. تقول جودة وجودة، وذكرت لكم ذلك من قبل وأحلتكم على لسان العرب. نعم. يقول: وإن الناس كما قال الفيلسوف لا يسألون عن سرعة العمل وإنما يسألون عن جودته أو عن جودته. الناس ينظرون إلى النتيجة، فلا تتعجل، فلا تتعجل. ربما التعجل عجلت الأمر لساعات أو لأيام أو لشهور قليلة وكان سببا في فساده وبقاء الفساد سنين طوال، ربما كان ذلك حقا. الله المستعان. المرأة من أمثال العرب: كل ذات صدار خالة. يقول الصدار الثوب، ثوب صغير يلي الجسم، وهذا كناية عن المرأة يعني، ويقصد هنا المرأة. كل ذات صدار خالة، أي إن من حق الرجل أن يغار على كل امرأة كما يغار على حرمه. رأيتم الأخلاق عند العرب كيف كانت؟ سبحان الله، أنا لا أحفظ شيئا عن ضرب المرأة في الجاهلية أو عن قتل المرأة في الجاهلية، بل ضربها معرة وقتلها معرة. كان من عادات العرب في الجاهلية، هذا تجدونه في طبقات تقول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، كان من عادات العرب في الجاهلية أن الرجل إذا دخل بين المرأة وثيابها صار في أمان، لا يقتل. يعني لو أن أناسا يتبعون رجلا، لو أن أناسا يتبعون رجلا يريدون قتله، فدخل على امرأة احتمى بها فوضع نفسه بين ثيابها وجلدها، دخل في ثيابها يعني أحاطت به في ثيابها، لا يمكن قتله. لماذا؟ لأنه عندهم في عرفهم كالجزء من هذه المرأة، انتهى، لا يقتل، لا يمكن أن يقتل، لا ينال، لا يصل إليه أحد. لا أستطيع هكذا أن آتي وأن أضربه بالسيف وأنا أراه، أرى جسده هو أمامها الآن، هو في في في في بطنها مثلا، فهو يظهر ربما يكون أكبر حجما منها، لكن لا أستطيع أن أقتله. لماذا؟ كأنني ضربت المرأة، انتهى، انقطع الصوت. لا أستطيع أن أصل إليه. لماذا؟ لأن هذا عار معرة، كأنني ضربت المرأة، وضرب المرأة استهل، فما بالكم بضرب المرأة نفسها عندهم. ثم انظر إلى هذا الخلق، يقول: إن من حق الرجل أن يغار على كل امرأة كما يغار على حرمه. والله أحيانا نغار على نساء لا يغار عليهن أزواجهن. وهذا عجيب عجيب. أحيانا حتى في التعامل في المواصلات العامة يجلس رجل مثلا بجواري يجلس يخرج أو يصعد إلى المواصلة العامة ويجلس في مكان وزوجته في مكان، وأنا أرى أن زوجته يعني بجوار رجال، فربما أخطط هكذا في ذهني كيف أجعله يجلس بجوار زوجته، فأقوم له أقول له بص تعال أنت هنا، انظر أنت تعال هنا وهي تأتي، وهكذا يعني وخططت له، فانظر إلي هكذا قل لماذا ماذا تريد، فأقول له حتى تجلس بجوار زوجتك حتى لا يجلس أحد بجوارها ويتصق بها، ويستغرب ماذا تريد، هي جلست سبحان الله جلست بجوار غريب عنها والتصقت أردافه بأردافها. طيب لو أنك تسير في الطريق أصلا وجاء رجل وألصق أردافه ألصق فخذه بفخذها أو أردافه بأردافها يعني عادي ستمر، لا نحن في المواصلات، هي تجلس ويأتي شخص أو هي تجلس بجواره فتلصق أردافها بأردافه، فسبحان الله لا أتعجب كيف أصلا يرضى الزوج بهذا، كيف لا يموت من هذا الذي يراه، بل هو يقول اجلسي هنا اجلسي هنا هنا. فسبحان الله فعلا من حق المرء أن يغير أن يغار على كل امرأة لأنها عرض. حتى هنا يعلل يقول لأن كل امرأة أخت لأمه في الجنسية فتكون خالة له، بقطع النظر عن هذا التعليل، ولكن الإنسان ينظر إلى كل امرأة ويقارن، يعني يتخيل إذا كانت في سن أخته يتخيلها في سن أخته، وإذا كانت في سن أمه يتخيلها في سن أمه، وإذا كانت متزوجة كزوجته في سن زوجته يتخيلها كزوجته، فيغار ويرفض أن يقع هذا لزوجته أو لأمه أو لأخته إذا كانت هي في هذا الموقف، فيغار فيتحرك، لكن لا يدخل الجنة ديوث، والديايث كثروا جدا، الديايث كثروا جدا في هذا الزمان والعياذ بالله، الذين لا يغارون على أعراضهم والذين هم جبناء غير مستعدين للدفاع عن أعراضهم، ديوث ديوث. يقول إن من حق الرجل أن يغار على كل امرأة كما يغار على حرمه. الغيرة على المرأة كل المرأة، الغيرة على المرأة كل المرأة خلق عربي أصيل فطري. الإنسان أصلا يغضب يغار، لا يحب أن يرى امرأة تهان. إذا سرقت المرأة مستغيثة، إذا سرقت الأنثى مستغيثة، الأنثى لتشمل المرأة والبالغة وكل شيء يعني كل الأنثى، إذا سرقت مستغيثة يغلي دمه. هذا هو الأصل، لا أن يقول أنا مالي بها، أنا شعرفني أنا ماليش دعوة. هذه تأكدوا أن من يكون كذلك فهو ديوث مع أسرته أيضا في المواصلات العامة وفي الحياة العامة وفي الأعمال وفي الأشغال وفي الوظائف في الشركات. تأكدوا أن من يرفع يدا من امرأة أنا مالي وما شأني بها، ولا يغار ولا يتحرك لهذه الغيرة لأجل أخته، أخته يعني بالمعنى المعنوي العام لا بالمعنى النسبي، تأكدوا أنه كذلك مع بيته، وأن امرأته ليست مقتنعة به، وأنه لا يملأ عينها. الرجل لا يملأ عين امرأته إلا إذا كان كاملا، إلا إذا كانت غيرته كاملة تشملها وتشمل غيرها، ثم تغير من غيرته على غيرها لا إشكال، تغار ثم تغار من غيرته على غيرها هذا لا إشكال فيه، ولكنها لابد أن تراه يغار، لابد أن تراه يغار، لابد أن تراه رجلا. ومن يظهر لها أنه يغار عليها فقط، أما يعني غيرها يعني أما غيرها ملنا بها يا حبيبتي ملناش دعوة المهم أنت عندي، هذا ديوث، وهي تعرف أنه ديوث. ولكنها يعني تمرر هذا لتستمر حياتها فقط. يعني ماذا سأحصل عليه إذا طلقني أو خالعته؟ ديوس آخر، سأحصل على ديوس آخر. هي ترى الناس جميعا كزوجها، كلهم ديايين. هي هكذا ترى، هذه تجربتها في الحياة، حتى إذا ما ملأ أحد نظرها خشي من المصيبة. الرجل الذي لا يملأ عين امرأته، كما يقال، وليست مقتنعة به من جهة الرجولة، أخلاق الرجولة. المرأة تعيش حياتها وتقول ها هو زوج كبقية الأزواج. الخطورة هنا متى؟ إذا ظهر في حياتها أو ظهر أمامها شخص تعجب به من جهة هذه الأخلاق، هنا تكون الخطورة كل الخطورة، تكون الخطورة كل الخطورة. يقول: كانت حالة المرأة الاجتماعية ولم تزل، كانت حالة المرأة الاجتماعية صفة للحالة ليس للمرأة، وإلا لكسرت. كانت حالة المرأة الاجتماعية ولم تزل على أطوار مختلفة وشكول متبينة. شكول هنا يقول يعني جمع شكل، جمع شكل. تلاحظون هنا أن الغلاييني هنا وفي غيره، يعني أقصد في هذا الكتاب عموما، تلاحظون هنا أنه يأتي بالجمع غير الدارج، غير المستعمل، يأتي بالجموع غير الدارجة. هي صحيحة من جهة اللغة، ولكنه لا يستعمل الجمع السائد عندك. لا يقول لك مساوف، جمع مسافة، لا يقول مسافات، يقول مساوف مثلا. الآخر جمع مؤنث، جمع بألف وتاء، وهذا جمع تكسير، هذا جمع تكسير. يأتي به: وما أرى ذلك منه إلا ليعلم الناس، إلا ليعلم القارئ ويعرفه بالجموع التي لا يعرفها. نعم. يقول: كانت حالة المرأة الاجتماعية ولم تزل على أطوار مختلفة وشكول متباينة، يعني على أحوال مختلفة. بالنسبة إلى تنوع الأزمنة والبيئات، فهي بين صعود وهبوط واحترام واحتقار وعلم وجهل، تابعة ترقي البيئة وتدنيها. ما إعراب ترقي؟ أعتبر هذا واجبا أيضا اليوم، هذا أول واجبات اليوم. تابعة ترقي البيئة وتدنيها، ما إعراب ترقي؟ نعم، تابعة ترقي البيئة وتدنيها ونور الزمن وظلمته. تابعة ترقي البيئة وتدنيها ونور الزمن وظلمته. الواجب ما إعراب ترقي. المرأة لم تخلق إلا لتكون، والرجل، ما إعراب الرجل أيضا هنا، هذا واجب أيضا، إعراب الرجل. المرأة لم تخلق إلا لتكون، والرجل، فما إعراب الرجل؟ المرأة لم تخلق إلا لتكون والرجل عاملين في بستان الحياة، بيد أن لكل واحد منهما عملا خاصا به لا يجمل به أن يتعداه. فالرجل يفلح أرضه ويغرس غرسه ويبذر حبه، والمرأة تتعهد الحب والغرس بالسقي، وتنفي ما يجاورهما من فساد النبات أو من فاسد النبات. وما البستان إلا كالبيت، وما عمل الرجل إلا السعي لمن يحويه، إلا السعي لمن يحويه من الأهل. وما البستان إلا البيت، وما عمل الرجل إلا السعي لمن يحويه من الأهل، وبذل الجهد ليحيوا حياة السعادة. وما عمل المرأة إلا تنظيم المنزل وتربية الأطفال وبث الأخلاق الفاضلة في نفوسهم، وبث الأخلاق الفاضلة في نفوسهم، وتنحية الضرائب الفاسدة. الضرائب هنا أي الطبائع، أي أنواع الطبائع. الضرائب أي الطبائع الفاسدة، وهذا أيضا من غير الدارج في الاستعمال. وتنحية الضرائب الفاسدة عن موارد قلوبهم، ليتكون منهم مجموع فاضل تنهض به الأمة ويستد به ساعد الوطن. يستد وليس يشتد، لا تحسبونه تصحيفا، لا تظنونه تصحيفا، يستد يستد. استد أي استقام وانتظم وصار قويا، استد. وفيه يقول الشاعر معن ابن أوس، معن ابن أوس هذا شاعر مخضرم، شاعر مخضرم، نعم. يقول في هناك بيت ينسب إليه كما وجدته في البيان والتبين وفي الحماسة البصرية، يعني البيت مشهور، أنا لم أحقق نسبته، لكن هو مشهور نسبة إلى معن ابن أوس. بيت من قصيدة يقول فيها، يقول في هذا البيت: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، أعلمه الرماية كل يوم فلما استد، استد يعني استقام وانتظم وقوي، فلما استد ساعده رماني. يقول تنهض به، نعم، ليتكون منهم مجموع فاضل، تنهض به الأمة ويستد به ساعد الوطن ويشتد ركنه، الثانية يشتد والأولى يستد، نعم، ويشتد ركنه. فإن أهمل الرجل ما وجب عليه أو جاوزت المرأة ما خلقت له أو قصرت عنه فسد نظام الأسرة وتثلم ركن الحياة البيتية، وتثلم يعني تشقق تأثر، وتكلمنا على التسلم من قبل، وتسلم ركن الحياة البيتية، فكان من جراء، أي كان نتيجة لذلك، فكان من جراء ذلك الفت في عضد الأمة والكسر في ساعد الوطن. الفت كما قلنا من قبل هو الإضعاف والتفريق، الفت هنا كناية عن الإضعاف والتفريق، لأن صلاح الأمة ونهوض الوطن متوقفان على صلاح الأسر، لأن الأسرة هي النواة، الأسرة هي النواة. ولا ريب أن سعادة النشء وهم عماد الأمة أكثر ما تكون بالمرأة، فهي إن شاءت أفسدت أخلاقهم وإن شاءت أصلحتها. لا أحد يقول هنا الجملة فيها شرك، فهي إن شاءت أفسدت أخلاقهم وإن شاءت أصلحتها. ويقول المشيئة بيد الله وحده، نعم، نحن نستعمل المشيئة ونستعمل التصرف ونستعمل الفعل باعتبار الكسب والإرادة، أنك أردت ذلك وأنك اكتسبت هذا العمل، فنقول نعم هو فعل. أنت بنيت بيتا، أن نقول أنت بنيت البيت. أنت رفعت جدارا، نقول أنت رفعت الجدار. أنت حركت الدابة، نقول أنت حركت الدابة. لماذا؟ لأنك بالفعل اكتسبت هذا العمل، الله هو الفاعل، ولولا أن الله تعالى أذن به، ولولا أن الله تعالى هو الفاعل على الحقيقة لما تحرك، لما وقع شيء، مهما اكتسبت من الأسباب. لو شاء الله تعالى أن يوقف هذا المسبب، لو شاء الله أن يوقف هذا المسبب، ولكن نقول نعم أنت فعلت. نعم، أقول هذا لأنه كان هناك بيت في مؤنسة مجنون ليلى، مؤنسة قيس بن الملوح، المؤنسة التي هي قصيدته التي كان يقولها دائما، وقيل إنه لا، هي أطول شعره، وقيل إنه لا يحفظ غيرها. فيها بيت أحاول أن أتذكره، أرى أن فيه يعني أنت التي إن شئت أشقيت عيشتي تقريبا، فيه شيء كأن الشطر كذلك، أن المصراع الأول كذلك، أنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، شيء من هذا يعني. فالبعض يعترض وقال هذا فيه شرك، أنت إن شئت أشقيت عيشتي، لا، ليس فيه شرك. لحظة آتي بالديوان، أريد أن أقف على نص البيت لحظة واحدة. نعم، يقول: فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالية. هذا هو البيت، يقول فيه: فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالية. فالبعض اعترض وقال لي البيت فيه القصيدة فيها شرك، أين الشرك؟ سألته أين الشرك فلم يجب. أين الشرك؟ وقلت له كلمة هكذا يعني معناها فيها نفس المعنى، فلعل هذا الذي لم يجعله يعني لعل ذلك دفعه إلى ألا يجيب، فالله أعلم. يعني أنا قلت له يعني كلاما معناه نعم يعني أنت الذي ستتعبني وأنت الذي كذا، يعني كأنني أجبته في الكلام بشيء من اللطف والمزاح يعني. فهذا ليس فيه شرك، الأفعال تضاف إلى فاعليها. نعم، وإن شئت أي علقت المشيئة عليه، هو فقط نظر إلى التركيب ولم يعجبه، قال إن شئت فعلت وإن شئت فعلت كذا. لا، هي بالفعل تستطيع أن تفعل ذلك لأنها تملك أسبابه، هو يتعلق بها يعشقها فهي تملك أسباب ذلك. كذلك قول الغلييني هنا يقول فهي إن شاءت أفسدت أخلاقهم وإن شاءت أصلحتها. أين الشرك هنا؟ أين الشرك؟ لا، هي بالفعل إن شاءت أفسدت أخلاقهم وإن شاءت أصلحتها. نعم، أنتم يا من أخاطبهم إن شئتم فسقتم وإن شئتم صلحتم، إن شئتم أصبحتم والعياذ بالله فاسقين وإن شئتم أصبحتم صالحين. نعم، لأنكم مكلفون مخيرون، عندكم عقول تختارون بها ما تشاءون وتفعلون ما تشاءون وترتكبون الأسباب وتجنون المسببات. أين الشرك؟ قال ولا ريب أن سعادة النشأ وهم عماد الأمة أكثر ما تكون بالمرأة، فهي إن شاءت أفسدت أخلاقهم وإن شاءت أصلحتها، لأن بيدها زمام انظر لأن بيدها بل بيد الله يا رجل، بل بيد الله بيدها لأن بيدها زمام أكمل حتى لا يفهم كلامي خطأ، بيد الله سبحانه وتعالى، ثم هي والمسببات كلهم بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر بيدها نعم، ولكن هي والمسببات وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. أنا أقصد أن أقول يصح أن أقول بيدها نعم، لأن بيدها زمام تربيتهم وتهذيبهم، لذلك وجب أن تكون المرأة الله انظر لذلك وجب أن تكون المرأة محترمة الجانب رفيعة المنزلة. هكذا لابد أن يكون الأصل مع المرأة عموما. تعرفون المرأة هنا حتى في مجتمعنا المصري الآن انحطت جدا حتى في المعاملة العادية. المرأة ينبغي حتى المجتمع الذي يحفظ للمرأة قيمتها ويحفظ لها مكانتها، حتى إذا كان يفسق بالمرأة، يعني حتى إذا كان يعني يصاحبها في غير حل وكان بينهما نوع من الفسوق أو أنهما اجتمعا على فسوق، فالمرأة حتى محفوظة، هناك نوع من الإتيكيت، هناك نوع من الذوق، هناك نوع من احترامها لأنها يتعلق بذاتها بكونها امرأة. أما الآن في مجتمعنا المصري ربما ضربها بقدمه، أهانها والمرأة إذا خرجت بدون زوجها فتعاملت مع الناس تكون ضعيفة الجانب، يتطول عليها بخلاف ما لو كان زوجها معها أو أخوها أو أحد ممن يتعلق بها. فسبحان الله، من علامات رقي المجتمع احترام المرأة كقاعدة، سواء كانت المرأة جيدة الخلق غير جيدة الخلق. لا، معاملة المرأة أنا لا أتخيل أصلا كيف يمكن لرجل أن تصل يده إلى امرأة بالضرب، لا أتخيله، حتى مع أنني أعرف أنه من حدود الزوج له في درجة معينة، لكن لا أتخيله بشكل شخصي، لا أتخيله كيف يمكن أن تمتد اليد إلى المرأة، لا أتخيل أن يصل الرجل إلى حالة من الضعف أن يفعل هذا. هذا تخيلي تصوري، كيف يصل الرجل إلى درجة أو الذكر إلى حالة من الضعف أن يحتاج فيها أن يمد يده على المرأة. ضعف جدا، ضعيف جدا، لأن المرأة أضعف من ذلك. تأثير الرجل الذي هو رجل حقيقي تأثيره على المرأة يبدأ من النظر، لابد أن يبدأ من النظر، لابد أن يبدأ من الطبع، أن هي تعرف هي ماذا يريد. لو كان ذا مكانة عندها وجلال وتقدير هي تسرع إلى تفرس ما يريده قبل أن يتكلم. تعرف ما يحبه فتفعله، وما يبغضه فتتجنبه. فإذا استعمل لغة عينه فهذه مرحلة أخرى، إذا استعمل لسانه فهذه مرحلة ثالثة أضعف. أما أن يستعمل يده، لا أتخيل هذا أبدا، لا أتصور كيف يعني رجل يضرب المرأة، يضرب زوجته، يعني يضرب أخته، يضرب. غريب، هذا غريب جدا. ربما الأطفال يفعلونه، هو يضرب أخته وأطفال يفعلونه، لكن رجل يضرب امرأة لشيء هو يريده، هذا عجيب، هذا من أعجب العجب، لا أتخيله ذهنا أصلا أن رجل هكذا مثلا متزوج وله قوته وتأثيره كزوج، ثم يحتاج شيئا فيصل الأمر بينه وبينها إلى ضرب، يعني أن يمتد يده ويضرب فتتألم لتفعلي ولابد أن تفعلي، لا أتخيله يعني. فالمرأة كما يقول هنا لابد أن تكون محترمة الجانب، رفيعة المنزلة، قاعدة في المرأة، قاعدة في المرأة، من رفعة الذوق، من رفعة الأخلاق عموما أن تكون المرأة مجنبة في أشياء كثيرة، أن تكون المرأة مجنبة في أشياء كثيرة. قاعدة، هناك ذوق في التعامل مع المرأة لكونها مرأة بقطع النظر عن مكانتها هي بعد ذلك في نفسها، امرأة سيئة، امرأة غير سيئة، امرأة جيدة غير جيدة، زوجتي ليست زوجتي، تخصني لا تخصني، قريبة ليست قريبة، هذا كله خارج هذه القاعدة، هذا الحد الأدنى، خارج هذا الحد الأدنى من التعامل. فهنا يتكلم كلاما عاما، يقول ينبغي أن المرأة أن تكون المرأة ماذا؟ محترمة الجانب، رفيعة المنزلة، هذا قاعدة. ثم يتكلم على الأشياء التي عليها هي، فيقول متعلمة، متربية، متخلقة بالأخلاق الجميلة، متخلقة بالأخلاق الجميلة، صالحة لإدارة المنزل، عالمة بما وجب عليها نحو العالم الصغير ألا وهو البيت. انظر، هذا ما يجب على المرأة، وهذا يوضح لنا شيئا أيضا، وهو أن المرأة ماذا عليها أن تكون. أنا أعلم أن هناك من النساء والعياذ بالله الحيزبون، يعني كما يقول المصريون الحيزبون والعياذ بالله، لا تستحق، وهناك من النساء لا تستحق إلا الضرب بالنعال، إلا القذف بالنعال، القذف بالنعال، الخائنات، المهينات لأزواجهن، الواضعات من شأن أزواجهن. هذا، لكن هذا لا ينبغي. أنا أتكلم كقاعدة عامة أو مبدأ عام، لكن مثل أولئك النساء ينبغي ألا يبقى عليهن أصلا، مثل تلك النسوة ينبغي ألا يبقى عليهن، ينبغي أن يدفعن إلى أهلهن. المرأة التي تخون، التي تصاحب غير زوجها، التي يعني تحط من قدر زوجها عند الناس، تستهين به وهو عندها فقط مجرد كما يقال ظل رجل ولا ظل حيطة، في مصر يقال هذا المثل، ظل رجل ولا ظل أهو أي رجل والسلام. هذه ينبغي أن تدفع إلى أهلها، لا ينبغي أن يبقى عليها، لا ينبغي، لا يصح أن يبقى عليها. نعم. ولا تهن نفسك معها، يعني لا تمد يدك عليها، لا تهن نفسك، هذه لا تستحق أصلا، تتنجس يدك منها، تسوء سمعتك منها، محسوبة كامرأة، هي محسوبة كذلك، ماذا تفعل؟ محسوبة أنها امرأة، اتركها، القي بها. يقول وبعد، فإن جماهير نساء الشرق اليوم وقبل بضع مئات من السنين قد أهملت كالسوائم. السوائم يعني الإبل أو البهائم التي لا تعلف في مكانها، نعم، التي لا تعلف في مكان المبيت، هو في الصباح يخرجها وتسوم ثم ترجع، تسوم ثم ترجع، ولا هي تعرف طريقها، تخرج في الطرقات، تخرج في الصحاري والفلوات، وتأكل أو تذهب أينما تذهب ثم ترجع، نعم. قد أهملت كالسوائم، فقد ظن الرجال أن المرأة آلة في أيديهم يديرونها كيف شاءوا، زاعمين أنها لم تخلق إلا لتكون أسيرا أو مملوكة، واحتضموا ما لها من الحقوق الشرعية والطبيعية وحرموها التعلم والتربية أو التعليم والتربية، فساءت بذلك الحياة البيتية وفسدت الأسرة وانحطت الجماعات بانحطاط الأفراد. وهذا في عصر قريب جدا، في عصر قريب تساوت المرأة في تدني المكانة الاجتماعية مع الخدامين والفلاحين والعمال الذين هم لا يقرؤون ولا يكتبون سبحان الله. وقد شعر الشرق اليوم بذلك الضعف والنقص، فنهض فيه بعض من هداهم الله الصراط المستقيم وانصرفت هممهم إلى تعليم البنات وتهذيبهن، لأنهم اعتقدوا جد الاعتقاد أن المرأة ركن الحياة الاجتماعية الركين وسند نهوض الأمة الأقوى. ولكن هذا التنبه ضعيف، فعسى أن يقوى بكم أيها الناشئون الكرام، فإن للناشئات عليكم حقوقا عظيمة، لأنهن خالاتكم، والخالة كالأم أو هي الأم. ومن لا يود يتساءل متعجبا، ومن لا يود لأمه الحياة السعيدة؟ ولكن للأسف يعني صارت المرأة الآن تذهب إلى الجامعة وقد تدنت في أخلاقها ونظرة المجتمع لها إلى أسوأ مما كانت عليه، سبحان الله. أنا نشأت في جامعة الأزهر، يعني ليست مختلطة، ولكن حينما ذهبت إلى الجامعات العادية دخلتها ذهلت مما رأيته فيها. حينما ذهبت إلى الجامعات العادية تعجبت منه حقا، كيف هذا الاختلاط وجلوس الفتيات مع الفتى، الولد يكلم البنت كأنها يعني شيء هكذا يعني، وهي أيضا هو أيضا أصبح ذكرا فقط ما أصبح رجلا. لا أتصور كيف يمكن لشاب أن تمزح معه زميلته وتضربه بالكشكول، يعني الكشكول في يدها هكذا تلفه وتضربه على رأسه، تضربه على كتفه. لا أتخيل يعني هذا الشيء، كيف تكون رجلا وتفعل معه مثل هذه علاقة الرجل بالمرأة؟ حتى لو كنت لا يعني زميلا لها، يعني لست زوجها، لست خطيبها، لست أخاها الأكبر، ولكن لك احترامك كرجل، كيف تمزح وتقول لك يا واد انت، وتقوم ضرباب الكشكول على دماغه، يا واد انت، بس يا واد انت، تقوم ضرباب الكشكول على راسه. اوف اوف. ومرأة أيضا انحطت، يعني تنزح وترفع صوتها وترفع عقيرتها وتجلس بجوار زميلها، يعني حتى رائحتها معروفة له، يعني حتى رائحتها اعتاد عليها، معروفة له، لو شمها سيعلم أنها قدمت، سينظر خلف ظهره هل قدمت، لأنه يعرف من كثرة ما خلطها. كل إنسان له رائحة في عرقه، هذا لا يتعلق بنظافة أو عدم نظافة، كل إنسان له رائحة في ملابسه يعرف بها، يعرفه من خلطه كثير. أنا أعرف رائحة والدي رحمه الله، أعرفه، ما زلت أشمها في ثيابه، هذا معروف طبيعي، حتى لو غسلت 100 مرة أنا أشم رائحته فيها، أعرفها مطبوعة في ذهني منذ الطفولة. فكل إنسان له رائحة، هذه الخلطة والاختلاط الكثير وكذا، هذا تعرف رائحتها، يعرف رائحتها، يعني يتعرف عليها منها، كيف يكون ذلك بينهم هكذا؟ هذه مقدمات الود، يعني هذه أشياء ينبغي أن تكون من ملابسات القرب الشديد. فما هذه الزمالة المشؤومة؟ زمالة مشؤومة، نعوذ بالله، أشياء ضاق منها صدري جدا، يجلسون مع بعضهم هكذا عادي، هو يقول لها يا بنت انت، وهي تقول له يا ولد انت، ويتكلمون هكذا ويمزحون ويرفعون اصواتهم، هي هي هي. اوف، المراه انحطت جدا. هل هذا هو التعليم الذي قصده الغلاييني للمراه؟ لا، المراه ابنه الناس حقا، الرفيعه حقا، تتعلم ولكنها مصانه، لم تتنازل عن صونها في البيت، تنازلت عن جهلها فقط. هذه الشخصية السينمائية المشهورة الروائية أمينة، السيد أحمد عبد الجواد وأمينة، هل كل شيء في أمينة سيء؟ هل كل شيء في أمينة سيء؟ السيد أحمد عبد الجواد هل كل شيء فيه سيء؟ لا، سيء ما على حسب ما في الرواية يعني وفي السينما. السيء هو أنه كان يعني أربيدا، وكان يمنع عن الشيء ويأتيه، يمنع أولاده عن كل شيء ويجعلهم في أعلى درجات الأدب، ثم هو يذهب إلى الراقصات. هذا هو الذي يعيبه. أمينة هل كانت سيئة من كل جانب؟ لا، أمينة لم تكن سيئة من كل جانب، أمينة كانت سيئة فقط من جانب الجهل، ومن جانب أنها لا تناقش، ومن جانب أنها لا ترقى إلى أي درجة تناقش بها زوجها، وأنها كانت جاهلة جدا وسلبية جدا، لا تفاوض حول أولادها وما يحتاجون إليه وكذا، لكن في عفتها وفي صيانتها وفي عدم جرأة أي أحد على أن يتكلم معها، وليس كل أحد يتحدث معها، ليس أي أحد من عامة الناس يتحدث معها، لا، هذا جيد، ينبغي أن تحافظ عليه. ارفعي عنك الجهل فقط يا أمينة وليس كل شيء. فهل هذه التي نراها في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، هل هذه هي؟ طبعا إلا من رحم الله، يعني لا أقول، لا أعمم، لا أستغرق بالكلام، هل هذه هي التي تجلس مع الصبيان يعني وتتحدث وتضحك ويمازحها ويمد يده وتمد يدها؟ هل هذه هي التي عناها الغلايني هنا؟ لا، أبدا أبدا أبدا. إنما ترونه من انحطاط الجماعات إن هو ناشئ إلا إن هو هنا إن النافية إن هنا النافية إن هو ناشئ إلا من انحطاط، أي ما هو ناشئ إلا من انحطاط، نعم، إن هو ناشئ إلا من انحطاط المرأة وجهلها وفساد تربيتها. فعلموا البنات تستحوذوا على الباقيات الصالحات، ألا إن تبذير المرأة وإسرافها وحيادانها عن جادة الاقتصاد في اللبوس والزينة وغيرهما حتى نهكت ثروة الرجل وجرت على الهيئة الاجتماعية الويلات، هو لأنها لم تتعلم العلم. انظر، جعل ما نراه، هو جعل ما نراه في الجامعات مما تحدثت عنه، جعله السبب في ماذا؟ جعل سببه هو أنها لم تتعلم العلم المفيد. انظر ماذا يقول، يقول لأنها لم تتعلم العلم المفيد ولم تتربى التربية الصحيحة. هذا هو هذا هو هذا هو. صوت انقطع. نعم، اسمعون، تسمعون؟ أقول انظر، كنت أقول انظر كيف جعل كيف جعل ما تكلمت عليه للتو الآن، ما تكلمت فيه للتو الآن حالا، كيف جعل ذلك، كيف جعل سبب ذلك هو أنها لم تتعلم العلم الصحيح ولم تتربى التربية الصحيحة. قال لأنها لم تتعلم العلم المفيد ولم تتربى التربية الصحيحة. العلم الصحيح والتربية الصحيحة تجعل المرأة مصانة كما هي، عالية، ترفعها فوق مكانتها إذا كانت مصانة جاهلة. هناك مرأة مصانة جاهلة، أمينة، تعرفون أمينة زوجة السيد أحمد عبد الجواد، السيد أحمد عبد الجواد كما في الرواية، خلاص. هل أمينة سيئة من كل جانب؟ لا، أمينة يعيبها أنها جاهلة وغير متفاعلة، ولكن في صالحها جدا أنها مصانة ومكرمة في بيتها، أنها مصانة ومكرمة في بيتها. ما الذي نريده؟ لا نريد أن نحط من أمينة، نريد أن نرفع أمينة درجة، نريد أن نرفع أمينة درجة. فماذا نفعل؟ نقول لها يا أمينة ابقي على ما أنت عليه من العزة ومن الصيانة ومن العفة، ابقي على ذلك، يا أمينة ابقي على ما أنت عليه من الصيانة ومن العفة ومن عدم الاختلاط وكذا، ولكن نريد أن نرفع عنك هذا الجهل، فلم ينبغي أن تتعلمي، ينبغي أن تتعلمي. نعم، هناك صوت، هناك صوت. طيب، يقول إن ألا إن تبذير المرأة وإسرافها، هو لا يريد أن يخرج أمينة لتفعل هذا الذي نراه من الفتيات في الجامعات، هو يريد منها أن تصان، أن تكون متعلمة مصانة، وهذا ليس بعيدا عن الأذهان. انظروا في التاريخ، انظروا في التاريخ القريب، هناك متعلمات مصانات، أديبات، كاتبات، أديبات كاتبات سبحان الله، ولم يعرف عنهن هذا التبذل والهئهئ، لم يعرف عنهن ذلك. وانت يا واد ومزح باليد، هذا فعل السفلة أصلا، هذا فعل السفلة يا إخواني، هذا فعل السفلة، هذا لا يفعله حتى إذا يعني بعض الفتيات غرر بهن ويفعلنه يظنون أن هذا عادي، يظنونه عاديا. لا، هذا فعل السفلة، فعل مزح الخدم، هذا مزح الخدم والعبيد، الخدم والعبيد ليس بينهما حدود هكذا. حتى العبد حتى تمزح معه الجارية تضربه، لا إشكاله، أصلا مهان، هو عبد. أما الحر فلا، أما الحر فلا، أرى الفتاة تمزح مع الشاب تضربه، أنت ولو أنت واد أنت ما تجيش هنا وتبص لغيتها ضربك، فتضربه بالكشكول على بالدفتر على رأسه هكذا. أوف، رحم الله الرجال. ألا إن تبذير المرأة وإسرافها وحيدانها عن جادة الاقتصاد في اللبوس والزينة وغيرهما حتى نهكت ثروة الرجل وجرت على الهيئة الاجتماعية الويلات، هو لأنها لم تتعلم العلم المفيد ولم تتربى التربية الصحيحة. فعليكم معشر الناشئين أن تربوا بناتكم متى صرتم أرباب بيوت تربية فاضلة، وتعلموهن تعليما مفيدا ينهض الوطن. نعم، هذا الجواب، يعني علموهن، كأنه قال علموهن. نعم، فعليكم معشر الناشئين أن تربوا بناتكم متى صرتم أرباب بيوت تربية فاضلة، كأنه قال ربوا بناتكم ينهض الوطن، كأنه قال ربوا بناتكم ينهض الوطن. نعم، وعلموهن، ربوهن وعلموهن ينهض الوطن، طريقته التي يختتم بها مقالاته. نعم، وتعلمهن تعليما مفيدا ينهض الوطن وتشرف الأمة. ثم قال اعقل وتوكل، المقالة الواحدة بعد الأربعين، اعقل وتوكل. يقول ما رأيت أقل عقلا ولا أضعف منة، المنة يعني القوة. ما رأيت يقول ما رأيت أقل عقلا ولا أضعف منة ممن يقدم على الأمر قبل أن يستعد له، بل يعني ينفي كلام سد منه حمقا وأكثر ضعفا من يخوض ميدان العمل قبل أن يأخذ له عدته، وهو يعلم أن من عمل عمله كانت عاقبة أمره الخسارة والبوار، البوار يعني الهلاك. وليس أقل بلها من يترك، وليس أقل بله من يترك، وليس أقل بله، فاسمه ليس هو من الموصول، يعني الذي يترك، من هنا موصولة بمعنى الذي يترك. وليس أقل بله من يترك الأمور اتكالا على البخت وهبوب رياح المقادير، انتبهوا للكلام، انتبهوا لهذا الكلام. وليس أقل بله من يترك الأمور اتكالا على البخت وهبوب رياح المقادير من غير أن يسعى فيها، من غير أن يسعى فيما يدني له الشاسعة ويسهل له الصعبة. الإخفاق في الطلب ناتج عن أحد أمرين هما الطرفان المفسدان لكل مشروع، الجبن والتهور. سبحان الله، نرى الناس فعلا في أيامنا على هذا الوصف، انتبهوا. المتهور يلقي بنفسه في التهلكة لأنه بتهوره يرى أنه لا حل آخر، انتبهوا، يرى أنه لا حل آخر، لا يوجد حل آخر. والجبان يقعد ويهلك نفسه بالقعود لأنه مشدود على التفكير أصلا، هو جبان يجلس في البيت وخلاص الأمر لا يفكر حتى كيف نخرج من هذا المأزق، لا يفكر. أما المتهور فلأنه لا يرى حلولا فيلقي بنفسه، يقول الموت أكرم، لكن هناك حلول، دائما هناك حلول. هل اتخذت سبيل التدبير وجلست مع المعنيين بالأمر وتناقشت وكذا وكذا قبل أن تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ لعل هذا الكلام يصل إلى إخواني. نعم، يقول فالجبن يصدفه عن العمل ويضعه متكئا على عصا المقادير، وإن الله قد جعل لكل شيء سببا، وسبب النجاح في الأمر السعي إليه من أبوابه الموصلة، والتهور يدفعه نحو غايته قبل التروي في الأسباب الموصلة إليها واختيار أنجح الوسائل للحصول عليها، وكثيرا ما تكون العاقبة شرا ووبالا. ومن تأمن في العواقب أمن المصائب، ومن تأمن في العواقب أمن المصائب. والسلامة من ذلك أن يتريث قبل الإقدام. انظر ماذا يحدث بعدها، فلا يندفع في العمل إلا بعد أن يعلم علم اليقين أو ما يقرب منه أنه لا يفشل عنه. فلا يندفع في العمل إلا بعد أن يعلم علم اليقين أو ما يقرب منه أنه لا يفشل عنه. وليس معنى هذا أن يحجم لأول صدمة أو تؤخره شبهة تعرض له فيتخذها حجة للإحجام، لا، لكن يفكر الوقت الذي يستغرقه يفكر، لأنه مطلوب. بعض الناس يتهم كل من لم يحدث عنده فعل مباشر أو رد فعل مباشر لما يجري أنه مخذل وأنه كذا وأنه جبان وأنه كذا. الأمر ليس كذلك، ليس كذلك أبدا. يقول هنا فلا يندفع في العمل إلا بعد، والسلامة من ذلك أن يتريث قبل الإقدام. فلا يندفع في العمل إلا بعد أن يعلم علم اليقين أو ما يقرب منه أنه لا يفشل عنه. وليس معنى هذا، وليس معنى هذا أن يحجم لأول صدمة، يعني أول مصيبة تحدث أن تحجم ولا تفعل شيئا، لا، أو تؤخره شبهة تعرض له، لا أيضا، فيتخذها حجة للإحجام. فإن هذا هو الجبن بعينه، فإن هذا هو الجبن بعينه. يقدم كثير من الناس على الأعمال العظيمة فلا يلبث أن يعتور إقدامه الإخفاق. يعتور يعني يعتور يعني يصيبه، ينزل به مرة بعد مرة، كما قال الأعشى في بكاء الكبير، قال وما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي فهل ترد سؤالي، دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمالي. تعاورها الصيف يعني تناولها الصيف مرة بعد مرة بريحين من صبا وشمالي، مرة هكذا ومرة هكذا. قال يقدم كثير من الناس على الأعمال العظيمة فلا يلبث أن يعتور إقدامه الإخفاق، يعني يتناول الإقدام إخفاقه، يتناول إقدامه الإخفاق. ولذلك أسباب منها إهماله الأهبة، إهماله الأهبة، الأهبة يعني العدة، جمعها أهب، نعم، إهماله الأهبة وعدم اتخاذ العدة. وقد ورد في أمثلة العرب، نعم، وقد ورد في أمثال العرب عند النطاح يغلب الكبش، يغلب الكبش الأجم. انظر كلام في الأسباب، عند النطاح يغلب الكبش الأجم، الكبش الأجم الذي لا قرن له. يقول عند البطاح، عند النطاح يعني عند المنازلة والنطح، من الذي يغلب؟ الكبش الأجم. قال وهو مثل، هناك صوت، قطع. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، عند النطاح يغلب الكبش الأجم، الأجم الذي لا قرن له. هنا يتكلم على الأسباب، يقول يعني عند المناطحة من الذي سيغلب؟ الكبش الذي لا قرن له. نعم، قال وهو مثل يضرب للرجل يمارس الأمور بغير عدة فيخيب. وهو مثل يضرب للرجل يمارس الأمور بغير عدة فيخيب. ثم قال وكثير منهم يهمل الأمر اتكالا على أن القدر يحفظه. اسمعوا اسمعوا، وكثير منهم يهمل الأمر اتكالا على أن القدر يحفظه، وكان يجب عليه أن يحفظه هو يعني، قال وكان يجب عليه أن يحفظه ثم يكله إلى عين العناية ترعاه، يعني أن يحفظه هو أولا يتخذ الأسباب ثم يكله إلى عين العناية ترعاه. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي وأتوكل، فقال له اعقلها وتوكل. هذا سار مثلا بعد ذلك، صار مثلا أو سار مثلا، صار بمعنى أصبح تحول من الصيرورة، وسار بمعنى الانتشار جرى في الناس، سار بالسين. نعم، قال ومن أمثالهم أن ترد الماء بماء أكيس. نعم، أن ترد الماء بماء أكيس. الكيس بفتح، كما قال هنا بفتح الكاف وسكون الياء، العقل والفطنة وحسن التأني في الأمور، كما في فيما يروى المؤمن كيس فطن، فيما يروى يعني، نعم، لأنه مضاعف، المؤمن كيس تطل، أن ترد الماء بماء أكيس، يعنون بذلك أن يأخذ الرجل الأمر بالحزم والوثقة. نعم. ومن ذلك قولهم اشتري لنفسك وللسوق، اشتري لنفسك وللسوق، بمعنى ها؟ بمعنى أنه يأخذ احتياطه. ما معنى أولا أن ترد الماء بالماء أكياس؟ أن ترد الماء يعني أن تذهب إلى الماء الذي عليه، أن تذهب إلى الغدير الذي تريد أن تشرب منه، أن ترد عليه وأنت قد خططت أنك ربما لن تجد هذا الغدير، هناك غدير على مسيرة 3 أيام ونحن عندنا ماء قليل، عليك أن تخطط. العقل هكذا، هذا أكيس يعني أفضل وأذكى وأحكم، عليك أن تفكر كيف تصل إلى الغدير بالماء، يعني أن الماء الذي معك يكفيك، لا تقل إنه سينتهي قبل الماء بقليل لأنني سأصل على كل حال إلى الماء. فلنفترض أنك لم تجد هذا الماء، ماذا تفعل؟ لنفترض أنك لم تجد هذا الماء، لا، أن ترد الماء بالماء أكيس، يعني أن ترد إلى المكان الذي تشرب منه وأنت معك فضلة ماء احتياطية كانت موجودة معك، هذا أكيس. وهنا يقول شيئا في ذلك في نفس المعنى، يقول اشتري لنفسك وللسوق، اشتري لنفسك وللسوق. نعم. يريدون بذلك أن يأخذ المرء الحيطة لنفسه قبل الإقدام على العمل، وأن يستشير من يثق بهم ليرشدوه إلى ما فيه الخير. ومن الناس من إذا تمكن من ناصية الأمر عقده بأنشوطة، الأنشوطة العقدة التي يسهل حلها، يسهل حلها، عقده بأنشوطة حتى إذا أفلت من يده ندم على ذلك ندامة الكسعي. الكسعي هذا شخص يضرب به المثل، يضرب به المثل في الندامة. كثير من الشعراء كالفرزدق وعلى ما أذكر أيضا كالحطيئة لهم أبيات من الشعر، الشطر الأول منها ندمت ندامة الكسعي لما، هكذا ندمت ندامة الكسعي لما. الكسعي قصته موجودة في كتب الأدب، هو اسمه غامد ابن الحارث، غامد ابن الحارث، نعم اسمه غامد ابن الحارث. وكسع، النسبة الكسعي، كسع هذا حي من اليمن، حي من اليمن، فهو غامد ابن الحارث الكسعي، فهو الكسعي. قصته موجودة في كثير من كتب الأدب والشعراء يتمثلون به، وكما قلت كثيرا ما يأتي المصراع الأول أو لعدد من الشعراء يأتي المصراع الأول ندمت ندامة الكسعي لما. الكسعي يعني قصته على ما أذكرها، وهي مختلفة في بعض، وجدتها في بعض كتب الأدب تختلف عما في البعض الآخر، فعلى ما أذكر الذي في الكامل للمبرد، على ما أذكر ولست مستوثقا تماما، أنه رجل كان معه 5 سهام، 5 سهام وقوس، فذهب ليصطاده، فمرت به حمير الوحش فضرب السهم بقوة شديدة، فلم ينتبه إلى أن سهمه كان قويا جدا، فمر السهم من الحمار ونفذ منه، وهكذا ظل يضرب الحمير حتى أتى على السهام 5، فظن أنه فشل في جميع، أنه أخفق في صيدها جميعا، فكسر قوسه. ثم بعد مدة ذهب فوجد الحمير مدرجة في الدماء، ملقاة مدرجة، الحمير 5 على قدر السهام، فندم على ذلك، وفي أظن في الكامل أو في غيره، وقطع سبابته وقال في ذلك شعرا، فيقولون هو أندم أو يندم أكثر من الكسعي، أو ستندم ندم الكسعي. وكما قلت لكم في عدد من الأبيات لعدد من الشعراء، الشطر الأول ندمت ندامة الكسعي لما، ثم يأتي الشطر الآخر مختلفة، لكن هذا الشطر لا يتفق، ندمت ندامة الكسعي لما. يقول انظر الغلين يكتب هذا الكلام لأناس يعلم أنهم سيسألون من الكسعي، أو أنهم يقرؤون بالفعل من هو الكسعي، يعرفون كتب الأدب. نحن الآن لا نعرف أسماء كتب الأدب أصلا، لا يعرف الواحد اسم كتاب الأدب، كانت هناك كتب أساسية لابد كتاب الكامل للمبرد يقرأ، أمال الزجاج يقرأ، أمال القالي يقرأ، كتاب ابن قتيبة، كتاب ابن قتيبة يقرأ، ها أدب الكاتب، هذه الكتب لابد أن تقرأ، الكامل، أمال القالي، ها أمال القالي، أدب الكاتب، أمال الزجاج مثلا، ها هذه الكتب لابد أن تقرأ جميعا. كانوا يقرأوا، كانت هناك كتب أساسية لابد أن تقرأ، كتاب البيان والتبيين للجاحظ هذا يقرأ، كان أساسيا جدا، ألف باء ينبغي أن يقرأ هذا كحفظ الفاتحة، لابد أن يقرأ هذا الكتاب، تعرف منها الكسعي، وتعرف منها ابن القرية، وتعرف منها قصص الحجاج وبلاغة الحجاج، بلاغة وفصاحة الحجاج، وتعرف منها كل هذا، كتب تسمى كتب الأدب العام، تستطيع أن تقول إنها كتب الأدب العام الكامل، وهذا تجد فيه الشعر الجاهلي والمخضرم، وتجد فيه الشعر الأموي والعباسي يعني متأخر، وتجد فيه من بلاغة القوم ومن كلام الصحابة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، هذا كتاب أدب عام، وجبة كما يقال وجبة متكاملة من كل الأدب، مثلها من الكتب المعاصرة التي تنفع المبتدئين جواهر الأدب للهاشمي، أحمد الهاشمي، جواهر الأدب لأحمد الهاشمي، نعم، وله مقدمة في صناعة الأدب جميلة جدا، له مقدمة في صناعة الأدب جميلة جدا، وهو يقول الكسعي فقط هكذا، وينبغي أن يفهم الطالب أو أن يبحث من هو الكسعي. يقول حتى إذا أفلت من يده ندم على ذلك ندامة الكسعي، وهيهات أن تفيده الندامة، ألا إن من كان كذلك فهو ممن علم، نعم، ألا إن من كان كذلك فهو ممن علموا قليلا وليس لهم معقول، يريد بذلك أن علمه قليل، ثم مع علمه القليل ليس له عقل ينقذه من قلة علمه، ليس له عقل، ربما كان الإنسان ليس عنده معلومات لكن عنده عقل يفكر به وينقذه من المشكلات، لكن وإن كانت المعلومات عنده قليلة لكن عنده عقل صحيح يدرس الأمر. نعم، قال لأن العقل يربأ بالمرء، أي يترفع بالمرء، لأن العقل يربأ بالمرء أن يرد موارد الإهمال والاتكال، فالعاقل من لا يرد حتى يعرف الصدر أو الصدر، العاقل من لا يرد حتى يعرف الصدر، سبحان الله، يعني لا يعرف الصدر يعني الصدور يعني الرجوع مرة أخرى، العاقل من لا يتخذ قرارا إلا وهو يدرس كل أبعاده حتى الرجوع منه، إذا رجعت منه كيف أرجع، إذا ذهبت إلى هذا المكان كيف أرجع. رأيت صورة على الإنترنت جميلة جدا، شخص كأنه دهن الأرض، ظل يدهن الأرض يدهن ثم خسر في ركن الغرفة لا يستطيع أن يخرج وإلا أفسد الدهان، وعلقوا على هذه الصورة تعليقا جميلة جدا، قالوا إذا بدأت شيئا لابد أن تدرسه إلى نهايته وأن تعرف كيف تنهيه. فعلا كان ينبغي أن يبدأ من آخر الغرفة ويدهن الأرض حتى يخرج إلى الخروج، يعني من الداخل إلى الخارج، هو ماذا فعل؟ بدأ من الباب ودخل في الغرفة، كيف تخرج؟ حصر في الداخل، هذا هو معنى قوله فالعاقل من لا يرد حتى يعرف الصدر، لا يأتي على الماء حتى يعرف كيف يرجع منه، لأن يقول هنا ماء هنا غير سأشرب، فلنفترض أنك لن تستطيع أن ترجع، ماذا تفعل؟ لابد أن تدرس القضية جيدا. فالعاقل من لا يرد حتى يعرف الصدر، فهو يفاضل بين الضررين ليرتكب أخفهما، فإن في الشر خيارا، في الشر، انظر إلى هذه الجملة، فهو يفاضل بين الضررين ليرتكب أخفهما، فإن في الشر خيارا، بعض الشر خير من بعض الشر، وليس العاقل من يعرف الخير والشر، وإنما هو من يعرف خير الشرين، فإن بعض الشر أهون من بعض، سبحان الله، انظروا، جعله كذلك أو قال هذا الكلام لأن الشر والشر، لأن التمييز بين الشر والشر هما يكون في النوازل والملمات، العاقل والحكيم هو الذي يفرق بين شر وشر، إذا كان لا خيار إلا الشر، فيتخير العاقل ويتصرف بالحكمة، أما معرفة الخير والشر، يعني ما هو الخير وما هو الشر هكذا، فهذا يتساوى فيه الناس، هذا يتساوى فيه الناس. يعني أقول هذه الحكم لتستفيدوا من هذا الكتاب، لم نكن نلعب مع هذا الكتاب، والله لم نكن نلعب مع هذا الكتاب. فإليك أيها الناشئ يساق الحديث، احذر أن تباشر عملا قبل الاستعداد، يلخص لك النصائح، احذر أن تباشر عملا قبل الاستعداد له، ولا تترك عملا من أعمالك اتكالا على ما سيجيء به القدر، فالعاقل من عقل وتوكل. المقالة الثانية بعد الأربعين، الاعتماد على النفس. يقول: لا شيء أضر بالإنسان من إهماله شؤون نفسه، معتمدا على من يقوم له بها. أيضا من الواجب من إهماله شؤون نفسه. ما إعراب شؤون؟ نعم، علموا عليها لأنها واجب اليوم، هو الواجب الأخير المتعلق بهذا الكتاب. نعم. قال: لا شيء أضر بالإنسان من إهماله شؤون نفسه، معتمدا على من يقوم له بها. هذا إن تحقق أن من يعتمد عليه يلبيه إن دعاه من غير تريث ولا بطء، يعني من غير أن يثقل، من غير أن يتثاقل عنه، من غير أن يبطئ عليه. أما إن كان نصره إياه أمرا مشكوكا فيه، يعني إذا الكلام هذا العيب الذي يتكلم فيه، هذا فيما إذا كان سيلبي طلبه. أما إن كان نصره إياه أمرا مشكوكا فيه فاعتماده عليه ضرب من الجنون. جاء في أمثال العربي: عمك خرجك. الخرج هو شيء كالكيس، لأنه قال هنا الخرج معروف، فلن تعرفوه من الهامش، هو شيء كالكيس أو الجوالق، يعني الشوال، كما نقول في مصر الشوال، شيء كيس يحمل فيه المسافر مثلا طعامه وأشياءه هكذا. ما لا أدري، هذا قد يكون هو المسمى المخلة، هل هو؟ الله أعلم، قد يكون مثلها، يعني أو مثل حقيبة السفر تقريبا. نعم. يقول: جاء في أمثال العربي، وربما يكون لنا مجلس وقراءة في أمثال العرب. نعم. جاء لأن فيها حكمة شديدة، كلام مختصر، جمل قصيرة ومليئة بالحكمة، فهي عبارة عن كبسولات هكذا مركزة. عمك خرجك، جاء في أمثال العربي: عمك خرجك. يقال ذلك للمتكل على غيره، يقال ذلك للمتكل على غيره. وذلك أن رجلا أراد السفر مع عمه، فقال لأهله: اتخذوا لي طعاما واجعلوه في خرج أصيب منه إذا احتجت إليه. فقالوا: عمك خرجك، أي اتكل عليه في مطعمك. المعتمد على غيره يكون ضعيف الإرادة، بليد الحزم، خامل النفس، وما سرى هذا الداء في أمة إلا انحل عقد اجتماعها وفسد نظام عمرانها، حتى تصبح في مؤخرة الأمم. فالاتكال على غير النفس مدعاة الانقراض، لأنه يلبس الإنسان رداء الضع، يعني الانحطاط والخسة كما قال في الهامش. يقول: فالاتكال على غير النفس مدعاة الانقراض، لأنه يلبس الإنسان رداء الضعة والضعف، ويصرفه عن النظر فيما يقوده إلى حصون القوة والمنعة. ينشأ الطفل معتمدا في كل شيء، في كل شأن من شؤون نفسه على أبويه، إلى أن يبلغ أشده، ثم يدخل غمار الحياة، وهو لا يعرف للاتكاء على عصا نفسه معنى، لأنه لم يتعود ذلك في نشأته الأولى، ولكل امرئ من دهره ما تعود. هذا مأخوذ من بيت للمتنبي رحمه الله، مأخوذ من بيت للمتنبي في سيف الدولة، من قصيدة في سيف الدولة. يقول: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. لكل امرئ، كان هو يحب سيف الدولة جدا، وكان سيف الدولة يحبه، لأنهم كانوا عربا وكانوا متعصبين على غير العرب. وفي هذا الوقت كان كل الأمراء والحكام في الدولة العباسية من العجم، لن يكون عربيا إلا سيف الدولة فقط. وكان المتنبي يحب عربيا، يحب العرب ويتعصب لهم، ولهذا ارتبط بسيف الدولة جدا. نعم. لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. نعم. فيقول هنا: ولكل امرئ من دهره ما تعود، فيزيد نعم فيزيد بذلك الأمة بلاء على بلائها. يعني الطفل الذي يخرج متكئا على غيره متكئا على أبويه لم يتعود الاعتماد على نفسه، فذلك ماذا يفعل؟ ما نتيجته؟ قال فيزيد بذلك الأمة بلاء على بلائها وخذلانا على خذلانها. متى نشأ الولد فليعوده أبواه الاعتماد على نفسه في كل أمر من أموره. وبالنسبة للبنت بالنسبة للبنت فينبغي أن تربى على أن تكون قوية، وأن يكون هناك نوع قوة وعنف تجاه من يقترب منها. لابد أن تربى على شيء من ذلك خاصة في هذا الزمان، أن تكون على شيء من القوة والقسوة تجاه من يقترب منها بالإيذاء، حتى لا تكون مهيدة الجناح، حتى لا تكون مكسورة الجناح. لأننا في مجتمع الآن لا يرعى للأنثى حرمة. قديما كانت الأنثى الضعيفة ترعى حرمتها، ضعيفة أنثى، فكان يقابل ضعف الأنثى تمييز المجتمع في معاملتها. انتبهوا، قديما في الماضي القريب وليس البعيد أيضا كانت الأنثى يقابل ضعفها، كان لا يضرها أن تكون ضعيفة في المجتمع. لماذا؟ لأنه كان يقابل ضعفها نوع من رفعها ومن تمييزها في المعاملة. لا يمكن أن يرفع صوته على أنثى، لا يمكن أن يضرب أنثى، لا يمكن أن يهين أنثى، يقدم الأنثى يجعلها يعني لا تخالط، يقدمها حتى لا تخالط الرجال، يقدمها حتى لا تكابد ما يكابدون، لا تعمل في الأعمال الصعبة والمشقة. الآن الأنثى ليست كذلك عند الناس، الأنثى عند الناس مهانة، فلا بد أن يكون عند الأنثى هذا، لابد أن نقوله صراحة حتى لو انتقدنا في كلامنا. كل يفعل ما يراه، كل وشأنه، وكل وشأنه، كل يفعل ما يراه، هكذا نرى وهكذا أرى. أن الأنثى في هذا الزمان لابد وأن تربى على شيء من القوة ومن القسوة تجاه من يقترب منها، ليعلم أنه لن يسلم له الاقتراب منها، وأنها ليست مهيضة الجناح، ليست مكسورة الجناح، ليست ضعيفة ستستطيع الدفاع عن نفسها، وستريه وتسمعه ما لا يرضاه. نعم، الذي يريد أن يعيش غير الواقع وأن يعيش شيئا آخر، إذن فليعش في الكتب مع نفسه فقط، وليعش في الخيال وفي التاريخ. أما نحن فمقتنعون أن إسلامنا الصحيح هو ما يتعامل مع الواقع، نعم، فالذي أراه أن الأنثى البنت لابد أن تربى من صغرها على أن تكون قوية وفيها نوع عنف وقسوة عادلة تجاه من يقترب منها. نعم، ولا بأس في ذلك أن تتعلم شيء من الألعاب القتالية، وأن تتعلم عدة حركات تدافع بها عن نفسها، أو تتعلم لعبة محترفة، أو سبلا مبتكرة للدفاع عن نفسها، أن تتعلم سبلا مبتكرة للدفاع عن نفسها، وأن تتعلم عدة حركات قاتلة عند تستعملها عندما تحتاج إليها عند اللزوم. هكذا الواقع لابد أن نتكلم عليه. الذي سيتكلم في الخيال فليتكلم في الخيال، لا تثريب عليه عندي، يعني أنا لن أحاسبه، وكذلك أيضا لا يحاسبني، كل واحد وشأنه. فهذا شأني الذي أقوله والذي أعرضه عليكم. إذا كانت لكم بنات فينبغي أن يربين على شيء من ذلك، نعم. يقول متى نشأ الولد فليعوده أبواه الاعتماد على نفسه في كل أمر من أموره، حتى إذا شب كان رجلا يخدم الأمة خدمة الرجل القوي القادر، ومتى كثر مجموع الشبان المتكئين على أعضاد أنفسهم تكونت منهم أمة صالحة لأن تكون وارثة الأرض. نعم، نحن في حاجة إلى شبان جبلوا على الاستقلال في الفكر، والاعتماد على النفس، وما تأخرنا إلا بعد أن ضعف فينا هذان الخلقان، وما ترقى الغربيون وبلغوا الغاية القصوى من المدنية والعمران والسلطان إلا بعد أن ربوا نشأهم عليها. إلا بعد أن ربوا نشأهم عليها. وهو ما ترونهم من ثقافة هناك من سن 18 عاما ويستطيع الانفصال عن أهله, وترونه قبل ذلك أيضا في بيته له استقلال, له غرفته, له حاسوبه, له حياته المستقلة, له رأيه الذي يتكلم فيه, أبوه يناقشه محترما رأيه, حتى وإن كان هناك نوع من الإسفاف في بعض هذه الأشياء, إن كان هناك نوع من الإسفاف والمبالغة في بعض الجوانب كحرية البنت إلى حد مفتوح وكذا, لكن القصد هنا أن هذا العامل عندهم مع ما فيه من المبالغة, مع أنه زيد فيه يعني, هذا العامل عندهم هو الذي كما يقول غلايني هنا هو الذي كان سببا في تلقيهم وفي زيادة العمران عندهم وكذا. أما هنا الأولاد يربون كالبهائم حتى يكون في الجامعة, يقال الولد جه الواد راح, الواد جه الواد ما نمشي, الواد مش عارف ايه, هو في الجامعة سبحان الله, في الجامعة أعوذ بالله. يقول وليس معنى ذلك أن ينشأ الولد منفردا برأيه مستبدا بفكره لا يستشير أهل العقل والعلم, وإنما هو أن لا يترك التفكر والعمل معتمدا على أن غيره يتفكر أو يعمل, فإن رأوا أن فكر غيره أضمن لنجاح العمل من فكره انقاد له وتمسك بعراه, وإلا مضى فيما يفكر فيه وأخرج عمله إلى حيز الوجود. فتعود أيها الناشئ الاعتماد على نفسك والاستقلال برأيك على نحو ما شرحت لك تكن من المفلحين, واحذر أن تنقاد لرأي يدفعك في الهاوية أو تذعن لمن لا يحفزك إلى منهج السداد, ولا تتبع أمر من يؤمنك من المخاوف. نعم انظر, هذا مفهوم أو مبدأ مهم. ولا تتبع أمر من يؤمنك من المخوف, يعني يطمئنك نحو الشيء الذي يخاف ليورطك فيه يعني يوقعك فيه بحيث لا تتخلص منه, يورطك كما يقول في مصر ورطة, يعني يورطك يدبسك يعني. نعم. ولا تتبع أمر من يؤمنك من المخوف ليورطك فيه, بل اتبع أمر من يخوفك عواقب إساءتك لتحذرها, فإن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف. انظر إلى هذا السطر الجميل, يقول فإن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف. ومن هنا في الحقيقة أنا لا أحب تبسيط الأمور وتهوينها لأجل أن تعمل وهونها عليك حتى تمشي هكذا, لا, هذا استعمل ببله هكذا, إذا هونتها عليك ثم تتورط سيكون قد خنتك. ومن هنا كما أقول لا أحب تبسيط الأمور وتهوينها لأجل أن تعمل, فإن هذا يكسبك الصدمة, بل علي أن أبين لك حجم الخطر وقوة الخصم واجبي, حتى لو قلت لي أنت متشائم وأنت كذا, لا, واجبي أن أبين لك حتى لا تصدم وحتى لا أكون قد خنتك, علي أن أبين لك حجم الخطر وقوة الخصم. نعم. وقد جاء في أمثالهم نعم أمر مبكياتك لا أمر مضحياتك, لا أمر مضحكاتك, أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك, أيلزم من يبكيك لينجيك, أيلزم من يبكيك لينجيك, لا من يضحكك ليرديك, الرضا هو الهلاك, الرضا هو الهلاك, وهو ما قصدته بقولي متجلد شهد الطغاة بأنني كيد الجبان. لحظة واحدة الموبايل. حضرا هذا المنبه. نعم نعم. قلت هذا هو ما قصدته بقولي متجلد شهد الطغاة بأنني كيد الجبان ولو أراد بي الردى, يعني لو أراد بي الهلاك, لو أراد بي الهلاك. نعم. يقول ومن خالف في هذا الأمر وخالف النصيحة عنه سقط العشاء به على سرحان. هذا مثلا يقال في من طلب أمرا فكان فيه هلاكه, في من طلب أمرا فكان فيه هلاكه. يقول يقول سقط العشاء به على سرحان. السرحان هو الذئب. السرحان هو الذئب. وفي الحديث الفجر الأول الذي يكون في السماء كذنب السرحان. نعم لا يستطيل في الأفق. هو الفجر الأول الذي كان يؤذن عنده ابن أم مكتوم على ما أذكر في الحديث. نعم سقط العشاء به على سرحانه فكانت عاقبته الخسران. إن هذا هو الحق فلا تكن من الممترين يعني المتشككين. فاتبع ما يلقى إليك يبارك الله عليك. نعم فاتبع ما يلقى إليك. يمكن أن أقول يبارك الله عليك من باب جواب الشرط وهي طريقته. ويمكن أن أقول يبارك الله عليك يكون إنشاء يكون خبر في معنى الإنشاء. نعم يكون في نصه خبرا يبارك الله عليك ولكنه يراد به الإنشاء يراد به الدعاء أي أسأل الله أن يبارك عليك. ولكن على طريقته يكون هذا جوابا للشرط جوابا يعني يقول فاتبع ما يلقى إليك يبارك الله عليك. ثم قال في المقالة الثالثة بعد 40 التربية. إن هؤلاء الأطفال سيكونون في المستقبل رجالا. فإذا تعودوا الأخلاق الصالحة التي تعلي شأنهم وحفظوا من العلوم ما ينفعون به وطنهم كانوا أساسا مكينا لنهضة الأمة. وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. وإن استعادوا يعني تعودوا من التعود. انتبهوا استعادوا لا أنهم استعادوا شيئا يعني أتوا أو يعني من العودة أتوا ب أو عادوا إلى شيء لا استعادوا يعني تعودوا. نعم وإن استعادوا سافل الأخلاق وهجروا العلم الذي هو سبب لحياة الأمم كانوا ويلا على الأمة وشرا على البلاد التي يقطنونها يعني يسكنوا لها. وقد ذكرت لك أيها الناشئ فيما مضى من العظات جزءا صالحا من الأخلاق حسنها وقبيحها. ما إعراب حسنها؟ هذا واجب أيضا. ما إعراب حسنها؟ نعم وأوضحت لك ما يجب عليك التخلق به وكشفت عن الأخلاق الفاسدة التي ينبغي لك أن تنفر منها نفرة الصحيح من الأجرب. فاختر بعد ذلك ما تراه لك نافعا. وما إخالك أي لا أظنك لا أراك وما إخالك مختارا إلا ما أرشدتك إلى اختياره لأنك تعلم جد العلم أني لك ناصح أمين. التربية أيها القوم أمر عظيم الخطر كبير القيمة. والطفل كما قال الإمام الغزالي أو الغزالي رحمه الله أبو حامد الغزالي والطفل صاحب الإحياء والطفل كما قال الإمام الغزالي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقش وصورة. فإن عود الخير وعلمه ما إعراب الخير واجب أيضا اكتبوا ما إعراب. وبمناسبة هذا الأمر كل واحد يكتب دون أن ينظر إلى يعني لا يناقش على ما كتبه زميله. اكتب عن عندك في البرنامج في الوورد ثم ضعه كما هو على الصفحة. اكتب عندك ثم ضعه اكتب ما عندك أنت فقط وأنا سأناقش كل واحد فيكم. هذا أسهل علي هذا الترتيب أسهل علي مما هو يجري الآن أن يكتب مثلا شخص كذا وشخص آخر فقط يكتب ما يخالفه أو يكتب تعليقه أو هكذا. لا كل واحد يكتب هذا واجبه هو لكن لا ترسلوه إلى البريد ضعوه على الصفحة كما هو. نعم بعد ذلك انظر دون أن تغير في كلامك حتى يعني انظر فيما كتبه زميلك دون أن تغير حتى يعني هذا في مصلحتك حتى أقف على إلى أين وصلت كيف فكرت هذا في مصلحتك أنت. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب. سبحان الله نحن نعلم المعلم تجاوزا هناك معلم أين المؤدب. نعم وإن عود الشر وأهمل ما إعراب الشر أيضا هذا واجب إعراب الشر. وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك وكان الوزر في رقبة وليه والقيم عليه. التربية هي غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئين وسقيها بماء الإرشاد والنصيحة حتى تصبح ملكة من ملكات النفس يعني تصبح صفة راسخة في النفس لأنه يتكلفها، لا تصبح من سجيته، من سجيته. قال ثم تكون ثمراتها، نعم، حتى تصبح ملكة من ملكات النفس، ثم تكون ثمراتها الفضيلة والخير وحب العمل، وحب العمل لنفع الوطن. تجب تربية الطفل على الشجاعة والإقدام. انظر هذه مجموعة جيدة جدا من الأخلاق التي لابد أن نربي عليها أولادنا وبناتنا، وبناتنا. ها؟ نعم. تجب تربية الطفل على الشجاعة والإقدام والجود والصبر والإخلاص في العمل، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وشرف النفس، والجرأة الأدبية، والجرأة الأدبية. بخصوص بما يتعلق بالشجاعة والجرأة، عليكم واجب ابحثوا عن ترجمة عبيد الله بن الحر الجعفي، اكتبوه، ليس مكتوبا عندكم، عبيد الله بن الحر الجعفي، اكتبه لكم. قد كتبته لكم في النص، عبيد الله، ترجمة عبيد الله بن الحر الجعفي. نعم. قال والجرأة الأدبية والدين، نعم، والجرأة الأدبية والدين الخالص من الشوائب، هذا كله نربي عليه أولادنا وبناتنا. والجرأة الأدبية والدين الخالص من الشوائب، والمدنية المنزهة عن الفساد، والحرية الصحيحة في القول والعمل، وحب الوطن. وعلينا أن نربي فيه ملكة الإرادة والصدق وحب إعانة، نعم، ملكة الإرادة والصدق وحب إعانة البائسين والمشروعات النافعة، وأن نعوده القيام بالواجب إلى غير ذلك من الأخلاق الشريفة، وأن نباعد بينه وبين أضداد هذه الأخلاق. ثم يتكلم على مصيبة من مصائبنا، يتكلم على مصيبة من مصائبنا، يقول ولكن الحال اليوم عندنا على غير ما شرحناه، فالطفل هو في اللفائف يخوفه أبواه بالغيلان والبعابع، البعبع، ها، والبعابع إرهابا له. ما إعراب إرهابا؟ إعراب إرهابا علموا عليها، هذا واجب أيضا. نعم. يخوفه أبواه بالغيلان والبعابع إرهابا له، ليخلص من صراخه، وما يدريان أن نفس الطفل كالشمعة اللينة قابلة لكل نقش، أو كناقل الهيئة الفوتوغراف ينطبع في زجاجته كل صورة، فإذا ما نشأ عاودته تلك النقوش والصور التي طبعها في مخيلته أبواه. نعم. حتى إذا رأى غير شيء ظنه شيئا، فكانت حياته بما جنيناه عليه حياة خوف وجبن وأوهام. فإذا جاوز الطفل دور الطفولة إلى دور غيره، أو إلى دور غيره، فكان دارجا، نعم، فكان دارجا، دارج يعني الصبي الذي الذي دب ونما، يعني وقف على قدميه ومشى، نعم، فكان دارجا، فحفر، فحفرا، الحفر كما يقول هنا بالحاء المهملة، يعني بالحاء، ليس خاء وليس جيم، نعم. الصبي الذي سقطت رواضعه وهو أسنانه التي تنبتها في الرضاعة، فيافع، اليافع هو من قارب البلوغ، نعم، يريد أنه يتكلم عليه في أطواره المختلفة، يتكلم عليه في أطواره المختلفة، يقول فكان دارجا فحفرا، نعم، فيافعا، نعم، يقول هنا فإذا جاوز الطفل دور الطفولة إلى دور غيره، فكان دارجا فحفرا فيافعا، نعم، أخذ يربيانه، يعني أبواه أخذ يربيانه تربية الحيوانات العجم بالانتهار طارة وبالضرب المبرح طارة أخرى، ولا تسل عما يسمعه من أبويه من بذي الكلام والكذب والنفاق، بل هما يكسبه من سيء الأخلاق، يعني فضلا عن، أو دعك، أو دع، يعني بمعنى دع كذا، نعم، كأنه قال فضلا عن كذا، يعني دع كذا، يعني لا تفكر في كذا، فهذا واقع لا محالة، واقع بالأولى، بل هما يكسبه من سيء الأخلاق، وكثيرا ما تكون حياته المدرسية ليست خيرا من حياته البيتية، خصوصا إذا كان الأستاذ أو المربي ممن غلظت طباعهم وخشنت أخلاقهم وفسدت ضمائرهم، وإن دفع إلى مدرسة كاملة فإنه يضيع في بيته ما كسبه في مدرسته، ومتى شب الناشئ كانت حياته في أمته صورة مكبرة عن حياته في بيته ومدرسته. ولهذا يتعمد الطغاة عادة فرض ثقافتهم على مدارس النشر ليضمنوا لنظامهم استعباد الجيل القادم. سبحان الله، إنهم بالضبط يشكلون عقوق، إنهم يتعاملون مع حظائر بهائم وطيور داجنة يربونها. قال: فإما أن تحيا به الأمة حياة السعداء إن كان قد تربى تربية صحيحة، وإما أن تحيا حياة الشقاء بما يجنيه عليها إن تربى تربية فاسقة، يعني خارجة عن الصحيح وعن المنهج. يقول: ربي أيتها الأمة الناشئة تكن لك عونا وساعدا. ربي أيتها الأمة، نعم، ربي أيتها الأمة النابتة، ربي أيتها الأمة النابتة، يعني ربي النابتة، النابتة هنا مفعول به، ربي أيتها الأمة النابتة تكن لك عونا وساعدا وتنهض بك من كبوة الذل والخمول. وأنتم أيها الناشئون تعودوا الخلق الصالح وأقدموا على العلم النافع، إن ميدان العمل أمامكم فاستعدوا لخوض غماره. نعم، هنا وكأن هناك شيء، يعني نعم، يقول: اليوم الاستعداد لخدمة الأمة. نعم، اليوم الاستعداد لخدمة الأمة، اليوم هنا ظرف زمان. يقول: اليوم الاستعداد لخدمة الأمة. وهناك بعد انصرام زمن اليوم، يعني الذي فيه أنت تربي الطفل وهو صغير، اليوم أنت تستعد لخدمة الأمة. يقول: اليوم الاستعداد لخدمة الأمة. وهناك بعد انصرام زمن الصبا يكون السباق، وسنرى من يكون الفائز، فمن جد اليوم نال في الغد، ومهما يفعل الناشئ في هذه السن فسوف يلاقيه في زمن الشباب. فما أعددت أيها النابت لغدك، وأي عمل تعمل الآن لتكون أمتك سعيدة بك في المستقبل؟ أعددت همة ونشط. كأنه يتخيل جوابا، يتخيل جوابا لمن؟ جوابا للمسؤول، لمن يسأله، يعني لهذا النشأ. نعم، أعددت همة ونشاطا وعلما وأخلاقا وغيرة وحمية ومحبة ووطنية، ضعواوا ووطنية. فهو يجيبه: بارك الله عليك وحقق آمالنا فيك، فبك يعمر الوطن وتحيا الأمة. ثم يقول: خاتمة العظات، السلام عليك أيها الناشئ ورحمة الله وبركاته. هنا قال: وبركته، ورحمة الله وبركته. وبعد يقول: السلام عليك أيها الناشئ ورحمة الله وبركته. وبعد فإن صديقك صاحب العظات يودعك وداع محب لك راغب في نجاحك، ويرجو منك ألا تنبذ عظاته ظهرية، ويرجو منك ألا تنبذ عظاته ظهرية، يعني وراء ظهرك، فإن روح المطالعة أن تعمل بما تقرأ، وما ضر هذا الشرق إلا ترك العمل بما يعلم. إن الأمة تناديك فليكن جوابها العمل لما يحييها، فليكن جوابها العمل لما يحييها والسعي في إصلاح شؤونها. واعلم أنك لا تحيا حياة طيبة إلا بحياتها وقوة بأسها واستبحار عمرانها، يعني توسعها، يكون كالبحار من اتساعه، واستبحار عمرانها وبسطة سلطانها، يعني قوتها ونفوذها في المجتمعات. فاحزم واعمل، فإن العمل سعادة الحياة. ثم يقول شعرا، والشعر هنا له كله، الشعر هنا له كله. يقول: إذا ما شئت أن تحيا عزيزة مهيب الباس معروض القناة. جميلة جدا قوله، جميل جدا قوله معروض القناة. تعرفون ما معنى معروض القناة؟ يعني يدخل بين القوم، والقناة هي الحربة، يجلس على فرسه ويمسك بالقناة التي هي الحربة، ويضعها بالعرض، يضعها على ظهر الفرس بالعرض، لا يوجهها إلى الأمام لأنه لا يحارب الآن، ليس خائفا، هو مطمئن، يثق من نفسه، فيدخل إلى أرض العدو، يدخل إلى مكانه وهو واضع حربته معرضها. فهو نعم يدخل معرضا قناته، يعني واضعا لها بالعرض، لأنه لا يخاف، لا يتوقع هجوما، لا ينتظر هجوما، هذا من فرط قوته واطمئنانه وتمكنه وقوته. نعم، فيدخل هكذا دون خوف من اعتداء، يعلم أنه لن يعتدي عليه أحد. نعم، يقول: إذا ما شئت أن تحيا عزيزة مهيب الباس معروض القناة، فلا ترجو الحياة بغير حزم، يفل السيف محدود الشبات. الشبات هو يقول: يفل السيف محدود الشبات، الشباه هو النصل، النصل، هذا النصل من حد السيف أو السكين. يقول: ويترك في صميم الدهر جرحا يحير دواؤه نطس الأسات. النطس بضم النون والطاء الأطباء الحذاق، نعم، والأساء الأطباء، يعني المخضرمين أو المتمكنين من الأطباء، نعم، المتمكنين من الأطباء، نعم. فهل من نهضة يا نشء ندني بها تلك الأمان النائيات، وهل من نجدة منكم فنسمو إلى أعلى النجوم الزاهرات، وهل من همة ويستحثه يستحثه، وهل من همة وثبات جأش نهد به الجبال الراسيات، فقد طال الخمول ونحن نلهو عن الخلق الأبي بالمخزيات، فكم قد قام فينا من هدات ولكن لا ننهنه بالعظات، يعني لا ننزجر لا نتعظ بالعظات ولكن لا ننهنه بالعظات، فهبوا. ثم كلام النثري ثم يختم بأشعار يقول: فهبوا أيها الناشئون إلى المجد وسيروا في سبيل العز، فإني، ويبدأ في الشعر في أربعة أبيات يقول: أرى المجد الذي نبغي عتيدا أقام لطالبيه بالوصيد، فهبوا نحوه ودعوا التواني وسيروا سيرة الرجل الرشيد، أيعجبكم بأن نبقى رقودا عن الألياء نرسخ في القيود، نصحت لكم وفي هذا بلاغ لقوم راغبين عن الجمود. والحمد لله رب العالمين. هكذا انتهينا من مجالسنا ومن تعليقنا على عظة الناشئين، وانتهينا من كتاب كامل بحمد الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن ييسرنا أو أن ييسر لنا إتمام غيره، سواء كان من كتب الأدب أو كان الأدب النثري كهذا الأدب وكتب الأخلاق وكتب الحكمة، أو كان من الكتب في العلوم كتب العلمية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.